فرقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله كل ما يكون. فرقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر you are.